أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello.

وما والذين اتخذوا من وتنذر يوم الجمع تَقَذُوا مِنْ دُونِهِ

ليس كمثله شيء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء جعل لكم

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا Oh, my God.